إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه الليلة صوتها الحاضر معنا في كل المناسبات الوطنية والدينية، فهي التي تغنت لسيناء أرض الفيروز. فستاني بحراوي والحنة سيناوي، ده أنا جدي شرقاوي، مصرية من أرض الفيروز، مصرية من أرض الفيروز. وهي التي غنت للمصريين تستحث همتهم وتشحذ إرادتهم وتستفذ مصريتهم بأغنية المصريين هم. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا أفراح القلب وهمه وشجونه. كما كان الصوت حاضرا في كل مناسبة فرح فيها المصريون، سواء أكان نصرا في ميدان المعركة أو فوزا في مباراة، فغنت مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك مبروك مبروك يا ناسنا وأهلينا. يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا وعلى دينيتنا الدينة. نجمة هذه السهرة هي الفنانة القديرة ياسمين الخيام. أستاذة ياسمين، برحب بحضرتك ودائما أسعد بوجودي معك دائما أبدا. اسمحي لي أن أقول لحضرتك وللسادة المستمعين مساء الخير والبركة والنور والسعادة والفوز والفضل والرقي وكل بركة في هذا البلد الطيب وأهله الطيبين. حقيقة لا أعرف من أين أبدأ، وحقيقة كما ذكرت بأن صوتك مصاحبا لنا ومعنا في كل مناسبة، اسمح لي أن أبدأ بالذكرى 44 على نصر أكتوبر، هذا النصر المجيد الذي نتذكره بالعزة والفخر والكرامة، لتأتي كلمات الراحل الكبير صلاح جاهين والموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة، المصريين هم بصوت ياسمين الخيام مكملة لهذا الشعور الكبير. إذا كان هذا هو حال الكلمات، فما هذا الأداء والقوة والحماسة الموجودة في كل مرة نستمع فيها لهذه الأغنية؟ برضو حكرر دايما، لأن الحقيقة لما بردد كلمة المصري أو المصريين جوايا بعتز جدا وعن يقين أن هذه الشخصية بتكوينها الرباني، بتكوينها اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الجينات من الحضارة، من الرقي، من التدين الحقيقي، من الفهم الصحيح للأديان اللي مرت عليها، من البركة اللي حصلت لها من مرور الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين من انتصاراتها عبر التاريخ، من عطائها مش بس لجيرانها، للدنيا كلها، من اعتزازنا ان ام العرب كانت المصرية هاجر، من اعتزازنا يعني ام العرب سيدتنا هاجر زوجة ابو الانبياء سيدنا نبي ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ام سيدنا اسماعيل ابو العرب، جدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن من الاولياء والحكماء العقلاء اللي حكموا هذا البلد وأثروها وربنا جعل على أيديهم الخير والبركة، من الأنبياء اللي حكموا أيضا سيدنا يوسف، شوف إزاي يعني لما طلب من ربنا جل جلاله أن يمكنه أن يحكم كنوز الأرض، كنوز الأرض كانت في مصر وما زالت في مصر والبركة في مصر إلى أن تقوم الساعة، وتوصيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وصى بينا وعلينا ولينا، ويعني حتى في المحن اللي مرت بجيراننا، يعني أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل القحط في الجزيرة، على طول كان استغاثته بهذا البلد الطيب اللي كانت القافلة من القاهرة إلى سبحان الله إلى المدينة المنورة، يعني سبحان الله عطاء مصر موصول، والمصريين اللي عمروا لجيرانهم وبنوه لجيرانهم وعلموا جيرانهم وعلموا الدنيا كلها، فتستحق فعلا انها تبقى ام الدنيا، تستحق فعلا ان الواحد يعتز يقول المصريين هم. وضعت كل هذا امام عينيك ونصب عينيك، فخرج بهذه القوة وبهذه الحماسة التي ما زالت مصاحبة لهذه الأغنية. الحقيقة طبعا كلمات صلاح جاهين اللي الله يرحمه، اللي كان موسوعي، الراجل اللي سبحان الله كان بيحمل مواهب متعددة، وألحان الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة اللي بيستشعر الكلمة طبعا وبيحطها في مكانها، والتوزيع الموسيقي اللي فيها بيحمل لك المعنى وبيخليك الحقيقة جاهزة، يعني خلاص انت الفاترينة اللي بتبتدي يعرف فيك وبإحساسك بقى وبصدقك، عشان فعلا زي ما بقول دايما وزي ما ناسنا الطيبين بيقول الصدق عدوى، على طول إحساسك ده بينتقل لغيره، وخصوصا أنا عايدت نفسي من ساعة في أي عمل الحقيقة، ودي كانت توصيت أبويا، إن لابد إن أنا أتقن عملي، لابد إن أنا فعلا يعني أتحرى الصدق، خاصة إذا كان حاجة بتنقل للآخرين، الصدق على طول بيوصل للناس وبيبقى وربنا بيبارك فيه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، وما دام قلبنا كده على بعضنا، وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد، وما دام قلبنا كده على بعضنا، وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي، تعالوا شوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين، الله الله الله، المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة. ولم تتوقفي عند هذا الحد، بل ازداد معك حب هذا الوطن وتغنيت بالله عليك يا مصر، وأيضا لم تتوقفي عند الإعجاب عند هذا الحد، ولكنك تغنيت بأحبك يا مصر. شوفي هقول لحضرتك، هذا البلد بترابه اللي عامر قلنا بالكنوز، بخطوات الطيبين وإعمار الطيبين ليه، ده لابد ان الانسان يفخر ويعتز فعلا بوطنيته لهذا البلد. وحب البلد من الايمان، حب الوطن من الايمان. يعني اي انسان عشان خاطر فعلا يبقى عنده ايمان حقيقي وفعلا بيحب ربنا جل جلاله وبيحب سيدنا رسول الله ويتذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من بلده، من بلد الحبيب من مكة، رغم ما لاقى من إيذاء وما لاقى من الشدائد وما لاقى من يعني من، فشوف إزاي هو يعني رغم ما لاقى في هذا البلد، لكن فعلا لما خرج سبحان الله كان قلبه بينفطر على البلد الماء مهما لقى فيها. فمهما الإنسان المصري بيلاقي في بلد من متاعب في لظروف يعني بتمر على كأي بلد في عاصمة العصور، بنشوف أي بلد من البلاد وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني بتلاقي فيه مراحل نهضة ومراحل أيضا اضمحلال، لكن بتعود البلد تانية لمكانتها. فالصبر وحب البلد فعلا من الإيمان، ولابد أن احنا كلنا نعتز بوطننا ونعتز ببلدنا ونحمد ربنا ربنا فعلا اصطفانا واصطفى لنا هذا البلد الطيب اللي مليء بالخير والبركة. حب هذا الوطن يختلف عن التغني له بالعامية أكثر منه بالتغني بالفصحى؟ يعني أحبك يا مصر قصيدة حضرتك تغنتيها في حب الوطن ولكنها باللغة العربية الفصحى، فهل هي كانت أكثر تعبيرا عن حب هذا الوطن؟ هقول لحضرتك حاجة، لكل له مذاقه. يعني لما بتقولي المصريين هم، أنت بتتغني بالشخصية المصرية. لما بتقولي حبك يا مصر بتحبي بقى شمسها المشرقة ونيلها وطبيعتها وسماها وجوها ويعني تميزها. يعني شوف أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت في زيارة لأسوان، وأسوان دي بلد يعني الحرارة فيها شديدة، لكن تخيلي بقى في أيام الشتاء ده يمكن أفضل مكان في الدنيا طبعا في الشتاء، يعني شيء جميل. فعندنا المصيف وعندنا المشتى وعندنا الخيرات كلها بتاعت ربنا، وعندها يعني كنوز الدنيا فعلا في هذا البلد الطيب، فما نتغناش بيها؟ لا، ده احنا نتغنى بيها وعن حق. أحبك يا مصر شمسا وظلا وشعبا نبيلا يسقي قلوب الورى سلسبيلا. أحبك يا مصر شمسا وظلا وشعبا نبيلا ونهرا من الحب يسقي قلوب الورى. الكبيرة والقديرة الأستاذة ياسمين الخيام. الحقيقة ربما كان معنا في الحلقة السابقة في هذه السهرة احتفالا بأولى الساعات السادس من أكتوبر وبعد مرور 44 عاما على هذا النصر العظيم، كان معنا الشهيد الحي الأستاذ عبد الجواد سويلم الذي قدم نصف جسده شهيدا فداء لهذا الوطن. وإذا كنا قد تغنينا لأم البطل، فقد تغنيتي أنت لأم الشهيد من خلال الأغنية الشهيرة أم الرجال. حضرتك يعني بتفجري فيا معاني الحقيقة. صدقيني أنا بأتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى، وبصدق والله حقيقي، إن ربنا يرزقني الشهادة، لأن دي يعني أعلى وأنبل وأرقى المنازل. يعني الشهيد ده سبحان الله دماؤه دي بتبقى مسك، وهذا الشهيد بيتمنى أن يبعث ثاني ويستشهد ويقتل في سبيل الله مرات ومرات لما يلقى من نعم ومن خير ومن سعادة. فالشهادة دي الحقيقة الإنسان بيتمناها فعلا عن حق. بس الشهيد إيه بقى؟ الشهيد اللي بيدافع فعلا عن بلده، الشهيد اللي بيدافع فعلا عن كلمة الحق، الشهيد اللي فعلا بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بروحه اللي يملك فيها حاجة إلا إنه يقدمها لبلده والوطن في سبيل الله، عز ما يملك أو كل ما يملك وكل ما يملك سبحان الله. فيعني بشرى إذن الله سبحان الله شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. أنت متخيلة؟ يعني مش لا ده عند ربنا، يعني وصلوا خلاص بالسلامة، وصلوا كده للعز، وصلوا للرحمن الرحيم، وصلوا سبحان الله للجنة سبحان الله. ده يعني كلمة المرور للجنة والعبور للجنة والعبور لرحمة الله وإحسانه. فطبعا يعني الزكي هو اللي دايما بيعمل لآخرته، لأن احنا كلنا هنا ضيوف الرحمن على الأرض، رحلة فعلا. يعني أنا بشبهها دائما زي راكب القطر اللي بتيجي إيه محطته بينزل، فبس أهم حاجة ننزل بقى للمحطة مظبوط، ننزل فعلا وإحنا مستعدين للقاء، مستعدين كده لأن ربنا يفرح بينا. عايزين نفرح ربنا بينا فعلا، صدقيني عايزين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده يبش في وجهنا كده ويستقبلنا كده بحفاوة. عايزين كده فعلا ننال إن ربنا سبحانه وتعالى يمتعنا بلذة النظر لوجهه الكريم. أنت متخيلة حتى الجنة أهم حاجة فيها واللي حيسعدنا فيها إيه؟ هي لذة النظر لوجه الله الكريم، إن ربنا يكون راضي علينا، إن ربنا يفرح بينا. وبعدين الشهادة حتى اللي بيطلبها بينالها إن شاء الله، سواء نالها في الحق يعني كده أو بنالها بجهاده وبعمله وبإعمار لبلده. يا ابن مصر وحبها، يا ابن مصر أنا أبقى جوا قلبها، يا ابن مصر عشان غلاوة حبها أنكرت ذاتك وهبتها كل اللي عشته من حياتك. يا ابن مصر وحبها، يا ابن مصر يا نبضة جوا قلبها، يا ابن مصر عشان غلاوة حبها أنكرت ذاتك وهبتها كل اللي عشته من حياتك. على كل خطوة فوق طريقك يا بطل رايح النسيم، ياللي بذلت الروح وحققت الأمل والتفكير. على كل خطوة فوق طريقك يا بطل رايح النسيم، ياللي بذلت الروح وحققت الأمل والتفكير. احنا منك الجديد رايحين نحقق كل حلمك يا شهيد. يا مصر حبك شيء كبير مالوش حدود، يا اغلى من روح والحياه ومن الوجود. يا مصر حبك شيء كبير مالوش حدود، اغلى من الروح والحياه ومن الوجود. يا مصر يا يا أمنا انت اللي تبقي واحنا نبنى كلنا. يا مصر يا أم الرجال، يا أمنا انت اللي تبقي واحنا نبنى كلنا. يا مصر يا مصر، يا مصر يا مصر، يا مصر يا مصر. كما ذكرت بأن حضرتك صحيح لم تكوني موجودة على الساحة وقت حرب أكتوبر، ولكنك ظللت تحتفلين بهذا العبور، وكنت من أكثر من شهد على إنجازات هذا العبور بإحساسك وبكلماتك، فتغنيت به الأغنية الشهيرة أرض الفيروز، وأيضا وردة وياسمينة لو تتذكريها. هقول لحضرتك حاجة، أنا يمكن الفيروز ده يعني يمكن حتى من الألوان المحببة للمصريين، اللون دايما يعني ايه، البعض حتى بعض الناس الطيبين يقولك ايه اللون الأزرق ده بيمنع الحسد، اللون مش عارفة طبعا يعني، وطبعا وبس يعني كده حاجات من الشعبيات اللي احنا في أرض الفيروز دي. سينا دي، سينا دي اللي فيها الكنوز، فيها ده رملها من أغلى الرمال في الدنيا، ثرواتها اللي موجودة فيها والخير اللي موجود فيها. وشوفي سيدنا موسى لما سبحان الله اتفجرت لنبيع المكان الوحيد اللي في الدنيا اللي خلقها ربنا اللي تجلى فيها الله، تجلى في هذا المكان الطاهر الجميل. كل البركات دي وكل الخير اللي فيها ده، لابد ان احنا فعلا يعني كنا نسعد بانه استردناه، ونسعد ان احنا ان شاء الله يعني امل يبدعو الله سبحانه وتعالى مع السادة المستمعين ان ربنا يقدرنا ان احنا فعلا نعمرها، وان احنا فعلا ربنا يعني يخلصها ان شاء الله من اي ارهابي او اي يعني تصرف كده يعني يحسب على صاحبه بقى في انه ما قدرش هذا المكان الطيب، ان احنا فعلا ان شاء الله نعمرها ونجملها، وهي من البقاع الجميلة اللي فيها الثروات كلها يعني اللي مر بيها سبحان الله الأنبياء والأولياء والصالحين، حتى آل البيت سبحان الله عشان يوصلونا من خلالها كده عبروا. فيعني أرض كلها خير وكلها بركة، وأرض الفيروز اللي يستحق فعلا ان احنا نسعد بيها ان شاء الله. من غير ما تنده أنا جاية، ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية. فستاني بحراوي والحنة سيناوي، ده أنا جدي شرقاوي، مصرية من أرض الفيروز، مصرية من أرض الفيروز. لا توجد فرحة أو تهنئة شعبية أو وطنية إلا واستدعينا معها تهنئتك. مبروك عليكم وعلينا. بصوت تملأه الفرحة والبهجة واستعادة والدعاء الخارج من القلب، وربما كان آخر هذه المناسبات التأهل المشرف لمنتخبنا الوطني لكأس العالم بروسيا 2018. كنت على رأس الأغنيات التي ترددت ونحن ما زلنا في أرض الملعب بانطلاق صفارة الحكم. البهجة والسرور والفرح بالوطن وبالانتصارات ده من الدين، ديننا الإسلامي ودين الأديان كلها بهجة وكلها خير. لما شوف يقولك تبسمك في وجه أخيك صدقة، لما بيقولك كلمة طيبة صدقة. الله سبحان الله، الأديان كلها بتحض على إن احنا نفرح ببعض، إن احنا نبتسم، إدخال السرور على قلب أي إنسان ده من يعني الصدقات المؤكدة. فلما تتغني بقى بانتصار عشان تشيع البهجة وتهني وتقولي مبروك، طبعا سبحان الله الإنسان بيؤجر بالكلمة الطيبة، بيؤجر بأنه بس تبسم، فبالك بقى لما تشيع البهجة إن شاء الله بين شعب فعلا يستحق مننا إن احنا فعلا يعني كده نهنيه بإنجازاته. بس عايز أقول حاجة بقى، يعني الناس يمكن بتتعجل الفوز والنصر، إذا حصرنا الموقف ده في الكورة شوف ازاي تعبوا وازاي اتمرنوا وازاي سبحان الله يعني خدوا من العناء ومن الجهد ومن عشان يصلوا وبقي توفيق الله. بالضبط. طبعا اولا واخيرا وما توفيقي الا بالله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز اقول حتى حضرب مثل، هو العسل والشهد اللي احنا بناخده ده من النحلة، ده النحلة دي مرت على يمكن 1000 زهرة عشان تجيب نقطة العسل دي. يعني الناس بتتعجل بس لا، اهو قدامنا اهو زي ما قلت لحضرتك، ضربتلك مثل بالعسل والشهد اللي احنا بنتغذى بيه اللي فيه شفاء للناس. انت متخيلة ده بيوصلنا امتى؟ بعد ما النحلة يا عيني تكون مرت من رحيق 1,000,000 زهرة عشان تطلع لنا الكم من الشهد ومن العسل. فاحنا بقى نشتغل ونعبر بقى المواقف الصعبة ونجتازها، وقدامنا هو أدي الناس اللي انتصرت دي. يعني أنا بقى أحيي من خلالك طبعا يعني كل أفراد الفريق المنتخب. جميل. لكن يعني أنا شوف مثلا أنا التقيت الحقيقة بأستاذ يعني محمد بقى صلاح، يعني أخص بالذكر يعني وقد صدقتيني أستاذة ياسمين. أيوة. إذا كنا دائما بنستدعي كلماتك في الفرحة والتهنئة بمبروك عليكم، فهل أيضا أخذ البركة محمد صلاح قبل إحراز هذا الانتصار قبلها بعام بالتقاطي صورة خاصة؟ هقول لحضرتك حاجة، محمد صلاح ده أصلا هو البركة. ده أنا حطيت على الموقع قلت المفروض بقى ان احنا الصبح نقول صلاح الخير وصلاح النور وصلاح البركة حقيقي. لان شوف هقول لحضرتك حاجة، هذا الرجل الطيب له من اسمه نصيب طبعا جدا. وبعدين هو انا كمان بعتز انه بلدياتنا من الغربية يعني سبحان الله في جيرة برضو، لكن هو شوف اللي بيتسم به فعلا مع جودته في اتقانه في عمله انه خلوق، ان انسان فعلا متواضع جدا، انسان متبسم، انسان سبحان الله بياخذ بالاسباب، انسان ادى لبلده. يعني انا اسمع ان هو عمر في بلده في قريته وبذل كل الجهد عشان يعني يسعد اهل قريته واهل بلده. فده دورنا كلنا، يعني اي انسان متميز فعلا هتلاقي تميزه في خلقه، في خلقه اللي بيدفعه اللي انه يجود في عمله ان ياخذ بالاسباب، ان ثم بعد هذا يعتمد على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، والتوكل ايه؟ مش تواكل، لا توكل فعلا ان احنا ناخذ بالاسباب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اداه مش بس النجوميه المحليه، ده اداه النجوميه العالميه اللي احنا بنفتخر بيه، نقول اهو المصريين اهو. مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا ناسنا وأهلينا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، وعلى دينيتنا الدينة. تسقيفة تسقيفة يلا، تسقيفة تسقيفة يلا، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، إن شاء الله يعيش، إن شاء الله. صدقوا اللي قالوا قبلينا، أجمل من الفرحة ما فيش، أجمل من الفرحة ما فيش. تسقيفة تسقيفة يلا، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، إن شاء الله يعيش، إن شاء الله. صدقوا اللي قالوا قبلينا، أجمل من الفرحة ما فيش، أجمل من الفرحة ما فيش. يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، وعلى دينيتنا الدينة. مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك مبروك مبروك مبروك يا ناسنا وعلينا، مبروك مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك مبروك مبروك مبروك يا ناسنا وأهلينا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، يا رب كتر أفرحنا، وعلى قدنا. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، مقولة شهيرة قيلت على لسان سيادة الرئيس، والكثير منا يحاول جاهدا كل في مجاله سعيا وتحقيقا لهذه المقولة، وحضرتك الحقيقة على رأس هؤلاء قولا عندما تغنيت لمصر أم الدنيا، وفعلا بالدور الذي تقومين به وهو دور فريد في الأنشطة البيئية والاجتماعية، وهو دور وطني من نوع آخر لا يقل أهمية عن الأدوار السابقة. مؤسسة وجمعية الحصري الشهيرة، والتي أعلم بأنها بدأت بحلم ووصية من الوالد العالم الجليل الشيخ محمود خليل الحصري. هقول لحضرتك حاجة، زي ما ماضينا عظيم فإحنا إن شاء الله بنأمل أن يبقى مستقبلنا إن شاء الله خير وبركة وعظيم أيضا، وإحنا في مرحلة فعلا هنقول إيه يعني محل اختبار، اختبار قدام الدنيا كلها. لابد إن إحنا زي ما قلت لحضرتك دايما لابد إن إحنا نشتغل. فأنا عشان أوصي غيري لابد إن أنا أوصي نفسي أولا، وأحاول قدر المستطاع عشان يبقى فيه مصداقية. الوالد الحقيقة يعني أنا بأشرف إن أنا بأحمل اسمه، هذا الرجل اللي كان حقيقة يعني قمة في العطاء، كان بيشرف إن يقول لك أنا خادم القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى منحه ويعني تفضل عليه بأنه فعلا يكون أول من وثق القرآن صوتا، أول تسجيل وجمع صوتي كان من خلال صوته اللي الحمد لله باقي إلى الآن، وإن شاء الله نأمل إلى أن تقوم الساعة. فحقول لحضرتك يعني كان لابد لهذا الرجل الفاضل اللي ربانا وعلمنا، والناس كلها الحقيقة بتتعلم على أيديه إلى الآن، وإن شاء الله يعني إلى أن تقوم الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى، كان لابد أن احنا نقتدي به، نقتدي به بقى بكل واحد حسب ساعته. يعني هو ترك تركة الحمد لله أوصى بثلثها لعمل الخير في حياته وعمل، وأنجز الحمد لله مسجدين ومعهد أزهري. ترك لنا بقى أن احنا نتخلق بخلق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوته، ربنا زكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا رسول الله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق بالعطاء في كل نواحي الحياة، كل واحد حسب طاقته وحسب إمكاناته. فالحقيقة يعني إذا كان الحنو على يتيم، إن أنت تحتويه وتبقى أنت عيلته وتحسسيه إن هذا البلد وهذا الوطن هي أمه وأبوه، إن يبقى انتماءه لله ثم انتماءه بعد كده البلد الكريم عشان يعمره مش يدمره. تاني حاجة التعليم، يعني بناء إنسان بالضبط. فالحقيقة ده كان كل هدفنا إن احنا فعلا بناء الإنسان، أدي حاجة. تاني حاجة لابد إن إيه صحته وتعليمه، ده شقين الحقيقة. احنا كان أهم حاجة إن احنا نبني بقى المعهد الأزهري لغات اللي هو بيجمع بين الحسنيين، يعرف دينه الوسطي، دينه اللي كله خير وبهجة ونور، اللي فيه اللي كل السعادة مش بس النواهي، لا فيه المرغبات عشان خاطر تشتغلي وعشان خاطر تنتجي وعشان خاطر تعمري، مش كله حرام حرام حرام، لا الدين فيه من السعة ان انت فعلا تعيشي حياة مطمئنة كلها سعادة كلها خير كلها بركة. عشان توضيح الرؤية دي كان بمنهج الأزهر الوسطي الجميل، مع بقى عشان يعني برضو يعيش حياته عملنا زي ما بنقول سيمي انترناشنال بين البريتش والأمريكان، بدرس الماس والساينس واكثر من لغة والاكتيفيتي بقى الأنشطة المتعددة، بحيث ان هو ما يشغلوش حاجة ولا يشعر بأنه اقل من الطفل الذي نشأ في أسرة عادية اطلاقا اطلاقا، بالعكس بتلاقي فيه التميز بقى، لأنه بتشغيلي وقته مش بس بالرياضة وبالثقافة وبالجهد وبالعمل وبالسعي وبالاحتراف إن يحترف مهنة جنب عمله، فبحيث إن انت فعلا هذا الإنسان يطلع أولا يبقى تعليمه تعليم جيد كويس، ان انت تحرصي بقى كمان على صحته. عندنا مركز كبير للكلى والمتسرين، وعندنا طب الأسرة الحقيقة اللي فيه كل التخصصات. عندنا بقى كمان التريض، عندنا غير الحديقة العامة طبعا للناس كلها، عندنا المزرعة، بحيث ان الولاد فعلا اللي ما عندوش يمكن يقدر يكمل دراسته ولا حاجة، ليه في الزراعة خلاص عندنا المزرعة، عندنا المصنع بنفتحه الحمد لله، بحيث ان هو فعلا يبتدي يشتغل، يعني تجدد ديله وتنوعيله في العمل، بحيث ان حسب كفاءته وحسب قدراته تقدري تشغليه وتشغلي الاخرين ايضا. يعني طبعا دي فتح فرص للعمالة بين ولاد بلدنا الطيبين. الجمعية الحقيقة لا تتوانى انها بتفتح فروع في كل القرى قدر المستطاع أي إنسان بيدعونا بنروح على طول بنلبي الدعوة وبنفتح مقر للجمعية. بنبتديها بإيه؟ بنبتديها بحضانة ومحو أمية ومكتب تحفيظ قرآن كزي الكتاتيب بتاع زمان كده، بحيث ان الطفل او الام ما تحب انها تمحي اميتها تسيب رضيعها ولا كده في الحضانة، تبتدي بقى تعايزة تقرأ وعشان خاطر تقرأ تصلي كويس ولا واخد بال حضرتك ازاي. احنا بنشتغلش وحدنا، احنا بنشتغل مع كل انسان محب للخير. صدقيني يعني اللي بيبذل العافية دي في الخير ربنا بيديله على قد نيته على قد طاقته حقيقي. ومصر تستحق جدا جدا. انا بقول لحضرتك في الفترة دي لازم نزهد في كل شيء اللي حبنا لبلدنا، علشان كده قلت لها حنينة يا مصر. يا ام البلاد يا طيبة يا حنينة. هي طيبة وحنينة قوي حقيقي حقيقي، بيحتوينا. يا ام البلاد يا طيبة يا حنينة، عيونك الحلوة بيحللنا الغنى. يا ام البلاد يا طيبة يا حنينة، عيونك الحلوة بيحللنا الغنى. بحسنها تتعايق، محلى الغنى والقلب صافي ورايق، والحلوة طالعة بحسنها تتعايق. وتقول لكل الناس والله السلام قوة حكمة عرفنا أمنا حواء، ومصرنا الحلوة مليون سنة وهي هنا بتعلم الدنيا سماحة قلبنا سماحة قلبنا. يا أمنا يا حبنا عشتي لنا، وقلبك الطيب وقلبك الطيب سيانا كلنا. يا حنينة ويا حنينة ويا يا حنينة. إذا كنا نفخر ونعتز بشخصية العالم الجليل فضيلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، فما بالنا بمن تحمل اسم هذا العالم الجليل. هنيئا له بتحقيق وصيته على يد ابنته وقرة عينه، وهنيئا لها أيضا بحملها لاسم هذا العالم الجليل ورضاه عنها. اللهم اجعل سائر الأعمال التي قمت بها شفيعة لك عند ربك وعند هذا الوالد العالم الجليل فضيلة الشيخ محمود الحصري. أنا الحقيقة مش بشتغل لوحدي أبدا، محدش في الدنيا أبدا، ولكنك عزمتي وتوكلتي بالضبط. ربنا بيسوق لنا طبعا من إخواتي ومن قرايبي ومن حبايبي ومن محب الشيخ ومن تلامذة الشيخ ومن محب الخير في كل بقاع الدنيا. يعني أي حد محب لله، محب لرسول الله، محب للخير في كل ملة وكل دين، يعني بالحقيقة بيتواصل ونتواصل معه ونرحب به ونقول له جزاك الله خيرا، وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا القبول. الحمد لله رب العالمين. في الأساس كانت هذه السهرة كما ذكرنا في بدايتها بأنك كنت خير مثال للوطنية التي شاركت فيها قولا وعملا، فاستعرضنا القول وإن كنا لم نستطع استعراضه كليا، وحاولنا أيضا أن نقتبس ونسترجع ونتذكر العمل الوطني والاجتماعي والبيئي، هذه الوطنية التي لا تقل عن المشاركات الوطنية التي ذكرناها كما ذكرنا الكبيرة والقديرة الأستاذة ياسمين الخيم. على المستوى الشخصي أشعر بالفخر بجلوسي أمام نجلة عالم جليل قلما يجود الزمان بمثله، فضيلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري. وعلى المستوى الإنساني فسعادتي لا تقدر بثمن بجلوسي أمام هذه الشخصية يعني الدينية الوطنية المثقفة ذو سعة الصدر الكبيرة التي دائما تمنحني إياها كل الشكر والسعادة دائما أبدا بجلوسي أمامك، وبسرعة تلبية الدعوة التي لم تتأخري عني أو عن الإذاعة بها لحظة. كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا وكل مناسبة دينية أو وطنية وأنت حاضرة معنا بصوتك. شكر الله لك وزادك عزا بتواضعك وتواضع المستمعين اللي إن شاء الله نبقى متواصلين معاهم بكل إشاعات الخير والنور والبركة، وربنا سبحانه وتعالى يجزيك ويجزي الإذاعة المصرية اللي بنعتز بيها اللي وصلت صوتنا ووصلت إحساسنا لكل متلقيها في الدنيا، فربنا إن شاء الله يديمها ويديم بلدنا العظيمة مصر ويديم خير هذا البلد بعطائه لأهله وأيضا لمحبيه في الدنيا. فجزاك الله خيرا وجزا الله الإذاعة المصرية خيرا وجزا مستمعينا وكل من استمع إلينا. بأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه سؤله، إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم هذا البلد العظيم إن شاء الله بأهله وبمحبيه ويعطيه إن شاء الله من الرخاء ومن البركة ومن النعم ما لا تعد ولا تحصى إن شاء الله ببركة الله سبحانه وتعالى، يشفي مريضها ويغني فقيرها ويعطي سائلها ويرحم ضعيفها ويقوي فقيرها ومحتاجها ويعطيها من النعم ما لا تعد ولا تحصى إن شاء الله ببركة الله سبحانه وتعالى وبركة سيدنا رسول الله وبركة المحبين والأولياء والصالحين اللي مروا عليها. جزاك الله خيرا وجزا مستمعينا خير الجزاء. الأستاذة القديرة ياسمين الحصري كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك دائما أبدا، وكل عام وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال وأكثر نجاحا وتوفيقا من الله. جزاك الله خيرا وجزا مستمعينا كل خير، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.